من هذا أيضا شعر المرأة المنقصر، أما إذا كان متصلا بها ويحرم النظر إليه لأن النفس تتعلق بالمرأة نفسها. نعم، فلو فرض أن امرأة على كرسي ولا يراها لكن شعرها قد نسفته على المسندة التي وراءها يرى الشعر فقط، فهل يجوز النظر إليه كل ما يجوز؟ يقول المؤلف ما يجوز لأنه متصل بالمرأة التي هي محل الشعر، لكن لو أنها قصت الشعر هذا وألقته في السوق وتواحد بدا يناظر هذا الشعر يجوز ولا لا؟ لأن العلماء يمثلون كل شيء، هل يجوز النظر إليه ولو بشهوة؟ نقول نفصل في هذا، إذا كان شعر امرأة معينة فإنه لا يجوز النظر إليه بشهوة. لماذا؟ لأنه يتذكرها وتتعلق نفسه بها. أما إذا كان شعر امرأة غير معين هذا يكون تعلق الشهوة به كتعلق الشهوة بالمرأة مطلقا، وكل إنسان تتعلق شهوته بالإنسان تذكره. نعم، فلا هذا لا يؤثر شيئا، هذا لا يؤثر شيئا. نعم، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. والمؤلف ذكر فيه وجهين، يقول ولو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام ابن الخطاب من انتصار، وحكى صاحب التلخيص فيه وجهين. والصواب أن نقول إن هذين الوجهين يتنزلان شعره على اختلاف حالين، إن كان شعر امرأة معينة حرم النظر إليه شعر، وإلا فلا بأس. الشعر هذا يتعلق بالنفس يكون جمال المرأة، ما في شعر، لكن عندما ينظر إلى شعر هذه المرأة المعين يتذكرها هي. ذكرها ولكن جمالها بشعر أبدا، هو يقول لو ما له رأس. نعم، لو ما له رأس أصلا الحاصل هذا هو التفصيل هو هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.